عيد بمكة يزدهي جذلانا، وكذا المدينة عيدها قد زانا، والمسلمون يكبرون بفرحة ويباركون الأمن والإيمان. عيد بمكة يزدهي جذلانا، وكذا المدينة عيدها قد زانا، والمسلمون يكبرون بفرحة ويباركون الأمن والإيمان. إلا الحزينة قدسنا فلقد أتى عيد، ولكن تشتكي الحرمان. قد كان يوم العيد يملأ ساحها فرحا ويطرب لحنه الآذان، وتزامن الأفراح فيها فرحة بالعيد في الحرمين يا لهنانا. لكنها الأحداث حالت بينهم، فالقدس ضاعت ذلة وهوانا. يا قدس منا ألف ألف تحية، بالعيد فابتهجي برغم أسانا، ستحررين ونعمة الله الرجاء، سيلم ربي شملنا بدعانا. يا قدس منا ألف ألف تحية، بالعيد فابتهجي برغم أسانا، ستحررين ونعمة الله الرجاء، سيلم ربي شملنا بدعانا، سيلم ربي شملنا بدعانا.